السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما، اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. جاء في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فأجمل في الطلب. روح القدس جبريل عليه السلام ألقى في روعي، أي في قلبي في نفسي، والروع غير الروع، الروع الخوف، والروع القلب. ألقى في روعي، أي ألقى في نفسي في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فالرزق إذن مكتوب، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق، طالما أن الله كتبه لي فلن يفلت مني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تفرون من رزقكم. إنسان يفر من رزقه، يهرب من رزقه. لو أنكم تفرون من رزقكم كما تفرون من الموت لأدرككم رزقكم كما يدرككم الموت. ما في فرار، رزقك يأتيك، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. إذن ليست هذه القضية، وإنما القضية من الذي يؤمن بهذا، من الذي يصدق بهذا، من الذي يعتقد أن ما كان من رزقي فليس يفوتني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: سمعت الصادق المصدوق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. أنا كمسلم مطمئن تماما، لماذا؟ رزقي مكتوب وأنا في بطن أمي، والله لن يزيد فلسا ولا ينقص فلسا أبدا، كل رزقي سيأتيني. لماذا؟ لأن الذي كتبه هو الله سبحانه وتعالى، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. القائل هو الله سبحانه وتعالى. الله يقول: أنا الذي أرزقكم ممن تخافون، الرزق عندي اطلبوه مني، أنا الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم، السماء فيها الرزق من الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي يرزقنا من السماء، سواء الرزق الروحي أو الرزق البدني كله من الله سبحانه وتعالى. لابد أن نؤمن بهذه القضية، أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق. الله تبارك يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في السماء رزقكم وما توعدون. أعرابي سمع رجلا يقرأ هذه الأعراب، عندما نقول أعرابي يعني دوي يعيش في البر ما عنده علم لكن يفهم، لما سمع رجلا يقرأ هذه الآية فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال ما الذي جعل الله يقسم؟ ما يحتاج الأمر إلى قسم. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أن الرزق عند الله تبارك وتعالى، يرزق من يشاء سبحانه وتعالى، ويرزق الكافر والمؤمن لا فرق عنده سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد رزاق غير الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فالعاجلة الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب سبحانه وتعالى. وإذا قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة مع غيرهم. وذاك شوفوا الدنيا يرزق الله المؤمن والكافر، الكل يرزقهم الله تبارك وتعالى، لكنها خالصة يوم القيامة للمؤمنين مشاركة في الدنيا. الآن أغنى أغنياء العالم من الكفار، وهذا لا يهم الله شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، جناح، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكنها لا تعدل عند الله ولا جناح بعوضة. فذاك يرزق من يحب ومن لا يحب، يعطيها من يحب ومن لا يحب سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي هن. كلا، ليس الأمر كذلك. العطاء في الدنيا لا يدل على المحبة ولا يدل على الإكرام، بل هي دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والرزق يكون بالحلال ويكون بالحرام، حتى الحرام رزق. جاء الرجل، شو كيف الإنسان مكتوب له الرزق يأخذه بالحلال بالحرام يأخذه. يقول جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فطرق عليه الباب، فلما خرج علي نعم قال أعطني مما أعطاك الله تبارك وتعالى، محتاج فقير. يقول علي رضي الله عنه تذكرت دراهم كانت عندي في البيت لكن لا أدري أين وضعتها، فقلت له انتظر. فصار علي يبحث عن هذه الدراهم، والظاهر الله العظيم طول شوي، فظن الرجل هذا أنه يعني سفهه أو لن يرجع إليه أو، فالتفت فوجد فرس علي رضي الله عنه، فسرق لجام الفرس، سرق لجام الفرس وهرب، ثم ذهب يبيعه بالسوق. جاء خادم علي رضي الله عنه فقال له أحدهم أخذ لجام الفرس، وكان علي قد وجد المال الذي يبحث عنه، فقال والله ما عندي إلا هذه الدراهم، جاءني أحد يسألها ثم انصرف ولا أدري أين ذهب، خذها واشتري بها لجاما للفرس. فذهب الخادم إلى السوق يشتري لجاما، فوجد لجام فرس علي يباع فاشتراه، ثم رجع إلى علي رضي الله عنه قال وجدت لجام فرس كي يباع في السوق فاشتريته بهذه الدراهم. قال صف للرجل الذي اشتريت منه، صف للرجل. فوصفه له قال شكله كذا كذا كذا، قال هذا الفقير الذي جاء يسأله كتب الله له هذه الدراهم، لو صبر لأخذها بالحلال لكنه لم يصبر فأخذها بالحرام. إذن هي مكتوبة له بالحلال بالحرام، مكتوبة له لكنه لم يصبر أخذها بالحرام، أخذها مع سيئات، لو صبر أخذها بدون سيئات. فالأرزاق مكتوبة، والله تبارك وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، بغير حساب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وجعل أسبابا للرزق سبحانه وتعالى، منها التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، والتوكل، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تبدأ بالغداة جائعة وترجع في الضحى شبعانة، وتروح بطانا أي شبعانة. كذلك بالشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يزيد بعد الشكر سبحانه وتعالى. فأسباب الرزق كثيرة جدا عند الله تبارك وتعالى. وأذكر لكم كيف كانوا يعتقدون هذه العقيدة، وأن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يطلبون من أحد شيئا. سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين دخل يوما المسجد الحرام وصار يطوف بالبيت، من لقيه؟ هشام ابن عبد الملك. قيل إن هشاما في ذلك الوقت كان هو الخليفة، وقيل إن هشاما كان ولي العهد في ذلك الوقت. سواء الخليفة أو ولي العهد يعني منزلة عظيمة جدا، أعظم من منازل ملوكنا اليوم ورؤسائنا، لأن رؤساءنا وملوكنا اليوم على أماكن صغيرة. هذا خليفة المسلمين من شرقها إلى غربها. فهشام بن عبد الملك لما رأى سالم بن عبد الله بن عمر وهو أحد الفقهاء السبع وفقهاء المدينة، قال له يا سالم سلني ما شئت، أريد أن أكرمك، أريد أن أعطيك، سلني ما شئت. ماذا قال له سالم؟ قال إني أستحي أن أسأل غير الله في بيته، أنا الآن في بيت الله، أسألك أنت؟ أنا في بيت الله لا أسأل إلا الله. فسكت هشام ما يستطيع أن يرد عليه. فخرج هشام بعد انتهائه من عمرته، خرج ينتظر سالما عند الباب. شوف شلون الله يعز الإنسان. فلما خرج سالم فإذا هشام بن عبد الملك عند الباب مع حاشيته معها، فقال يا سالم خرجت من البيت، سلني ما شئت. قال من أمر الدنيا أو أمر الآخرة؟ شو اللي عندك، الدنيا أو الآخرة؟ قال من أمر الدنيا أو أمر الآخرة؟ قال لا، أمر الدنيا، الآخرة ليست لي، من الدنيا. قال الدنيا ما سألتها من يملكها، فأسألها من لا يملكها؟ أنت لا تملكها، الرزاق هو الله تبارك وتعالى. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ويقول النبي لعبد الله بن عباس واعلم أن الأمة، ليس واحدا ليس اثنين ليس ملكا ليس رئيسا، الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. واختموا بقصة لطيفة لأعرابي في قضية أن الرزق ليس له ضابط عند الله تبارك وتعالى، بحيث أنه يعني لازم يكون ذكي، لابد يكون حريصا، لابد يكون يجتهد، لا لا لا، الرزق مفتوح، باب مفتوح. ذاك أحيانا تشوفون في بطن أمه بعد ما ولد وارث ملايين، بعد ما سوى شيء، بس أبوه مات وأبوه غني وهو الآن بس ينتظر ولد أو أنثى، إذا ذكر عطوا الضعف، إذا أنثى عطوها النصف، بس هو الآن مولود، بل ما زال في بطن أمه ينتظرون ولد. أعرابي دخل السوق في المدينة فصار يعني يبيع ما عنده من الإبل أو الغنم أو الإقط أو الفراء، المهم الوبر، يبيع اللي عنده ويشتري ما يحتاجه من البلد ويرجع إلى باديته. فدخل البلد اشترى ما يريد من البلد، ثم بعد حملها على البعير، فلما حملها على البعير جعلها كلها في صوب مكان واحد. الآن البعير ما يستطيع أن يمشي هكذا، يطيح، يسقط البعير لثقل الأشياء التي اشتراها. فماذا صنع الأعرابي هذا البدوي؟ هذا البدوي جاء وحمل خياش تراب وضعها في الجانب الآخر حتى يصير توازن، ما يصير على كتر، فعمل توازن حتى ينطلق إلى البر. فرآه أحدهم فقال: ماذا تفعل؟ خلنا نقولها بالعامية. قال له: شو تسوي؟ قال له: أوازن. قال له: هذا شنو فيه؟ قال: هذا فيه تمر وحنطة وشعير وكذا، طيب وهذا شنو فيه؟ قال: رمل. قال: ناقصك رمل في البحر في البر؟ ناقصك رمل؟ قال: لا. قال: ايش حق ما اخذ رمل للبر؟ قال: لا، علشان اوازن. قال: الله يهديك، ليس هكذا. قال: شلون؟ قال: فك الكياس نثر الرمل، ثم اخذ التمر هذا بدا يوازن، يشيل جزء مني ويحطه مني لين ساوى. قال: الحين حتى انت تركب معه. فاستانس هذا البدوي، قال: ما شاء الله، ايش هالذكاء، انت ذكي. قال: لا، لست ذكيا. قال: بلى ذكي، شلون؟ انا ما انتبه لهذا الشيء. قال: لا، مسألة عادية. قال: لا لا، ذكي ذكي، ما انت سهل. قال: والله ما في. قال: بسألك سؤال. قال: نعم. قال: ماذا عندك من المال من الحلال على هذا الذكاء الذي عندك؟ قال: والله ما عندي شيء. لا، قول الصدق. قال: والله ما عندي شيء، احيانا اتعشى واحيانا جوعان. قال: معقوله كل هالذكاء وتموت جوعان؟ قال: نعم. تنام جوعان؟ قال: نعم. قال: انا حلالي، يعني من الإبل أو الغنم، حلالي إذا وقفت عند أوله لا تشوف آخره، ما تشوفت لا. قال: الله يرزقك. قال: لا، ما بك تدعي لي، رجع التراب محله. قال: ليش؟ قال: أنا على أخبالي الله رازقني، وخلك أنت وفكرك وعقلك شوف حالك. فالأرزاق إذن غير مرتبطة بذكاء ولا حرص ولا جد ولا اجتهاد، وإنما أن نسأل الرزاق وهو الله سبحانه وتعالى. وتذكروا دائما: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.